قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من خافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة بينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة، نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك، ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر بعضهم أن النكاح تتعلق به الأحكام الخمسة، فيكون على بعض الناس واجبا، وعلى بعضهم حراما، وعلى بعضهم مكروها، ولبعضهم مستحبا، ولبعضهم مندوبا. فمتى يكون واجبا؟ إذا خاف على نفسه الزنا وقدر على مؤونة النكاح، وقدر على العدل وإعطاء الزوجة حقها، ففي هذه الحال يكون واجبا، لأنه إذا لم يتزوج أخيف على نفسه إما الضرر وإما الوقوع في الزنا ونحوه. والشيء الذي يقي عن الحرام يكون واجبا، فلذلك جعله واجبا على من يخاف على نفسه. يجب على من يخاف على نفسه الزنا. قد ذكر العلماء الحكمة في أن الله تعالى ركب الشهوة في جنس الآدميين، كما ركبها أيضا في بقية الحيوانات. الحكمة هي وجود هذا التوالد وبقاء هذا الجنس من خلق الله تعالى، فإن ببقائه يدوم ما دام أن الله تعالى أراد إبقاءه. لما أراد الله أن يغرق أهل الأرض في زمن نوح، أمره أن يحمل من الحيوانات من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى من كل صنف، فحمل من الإبل ذكرا وأنثى، ومن الفيل ذكرا وأنثى، ومن الخيل، ومن الحمر، ومن البقر، ومن الإبل، ومن المعز، ومن الضأن، وكذلك من الطيور، ومن الوحوش، ومن الظباء والوحول وما أشبهها، حشرها الله له، فحمل من كل زوجين اثنين، لأن الغرق عم جميع الأرض، فغرق كل من على وجه الأرض، ونجا أهل السفينة. لما نجى أهل السفينة بما فيها تناسل ذلك الخلق الذي وجدوا حتى الحشرات نحوها، يعني حتى ما أذن الله تعالى بقتله كالحية والعقرب بأنواعها والحشرات بأنواعها، جعل الله تعالى سبب بقائها هذا الازدواج، كون الذكر منها يلقح الأنثى ثم يحصل التزاوج، يحصل بعد ذلك التوالد. فهكذا الإنسان ركب الله تعالى فيه هذه الشهوة التي تدفعه إلى أن يحصل منه الاتصال الجنسي، وكذلك ركب أيضا في المرأة الشهوة ليحصل التزاوج ويحصل التقارب، فيحصل بذلك التوالد، وجود النوع الإنساني وعدم انقطاعه. فلو كان الخلق كلهم ذكورا ما حصل التوالد، وكذا لو كانوا إناثا الذي يكون مثلا إبله كلها ذكورا لا تتوالد، وكذلك بقره أو غنمه لا يحصل التوالد إلا إذا كان هناك ذكور وإناث. فمن الحكمة، من حكمة الله أن جعل في الإنسان هذه الشهوة التي تدفعه إلى أن يحصل منه هذا الوصال وهذا الجماع، فيحصل بذلك الحمل ويحصل التوالد ويحصل البقاء. كذلك أيضا بعد خروج الإنسان إلى الدنيا يلقي الله في قلوب أبويه رقة وشفقة عليه ليربيه إلى أن يترعرع وإلى أن يكون إنسانا قويا. فلذلك جاء الترغيب في النكاح، وورد الحث عليه، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. الخطاب للرجال: انكحوا أيها الرجال ما طاب لكم من النساء. وفي آية أخرى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيام، وهي المرأة غير المزوجة، أنكحوها ولا تبقوها دائما أيما. وهذا حث على هذا النكاح. ثم وردت السنة أيضا، تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. خاطب الشباب وذلك لأنهم غالبا عندهم قوة الغلمة والشباب، ولأنهم غالبا لا يحجزهم قوة إيمان عن الوقوع في المحرم، فإذا تزوجوا حصلت لهم هذه المصلحة، أغض للبصر وأحصن للفرج. كذلك ورد أيضا الأدلة على ترغيبه والنهي عن التبتل في حديث سعد الذي في الصحيح، يقول: رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون اشتهر بأنه أراد الزهد في الدنيا والانقطاع عن العبادة، وترك زوجته ويقال لها الحولة، وبقي هاجرا لها مدة، فجاءت مرة عند النساء وإذا هي متبذلة في ثياب دنسة وشعر شعر، فأنكرن ذلك، فأخبرت بأن زوجها لا رغبة له فيها ولا رغبة له في الدنيا، وأنه دائما إما في صلاة وإما في صوم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأخبره بأن هذا لا يجوز، يعني هذا الانقطاع، وأخبره بما يجب عليه نحو زوجته ونحو نفسه، فعند ذلك تراجع وباشر زوجته وأعطى نفسه شهوتها ورد عليه هذا التبتل. فيقول سعد: لو أذن له في التبتل والانقطاع لتبتلنا، ولا نستطيع أن نصبر عن النساء إلا إذا احتصينا، يعني قطعنا أسباب الشهوة. فكان هذا دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم أراد من أمته أن يأتوا ما أباح الله وأن لا يتبتلوا وأن لا يتركوا ما أحل الله تعالى لهم من الشهوة المباحة، بل رغبهم في ذلك. فمن الترغيب الأحاديث الذي تحث على ذلك وتنهى عن ضده. تذكرون قصة الثلاثة في الحديث أن ثلاثة، يذكر أنس أن ثلاثة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فتقالوها، فقال بعضهم: أنا أصوم دائما، وقال آخر: أنا أقوم دائما، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد، من رغب عن سنتي، الذي يترك الزواج تكشفا يعتبر راغبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يفضل فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما ثبت من قوله: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، إذا تزوج يريد أن يعف نفسه عن الحرام، فإن حقا يعني على الله تعالى، يعني مما جعله على نفسه أن يعينه وأن يسدده وأن يخفف عنه ما قد يتحمله، وهذا مشاهد يعرف كثير من الذين كانوا فقراء ولما تزوجوا أغناهم الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا كانوا فقراء فتزوجوا للتعفف فتح الله عليهم ورزقهم ووسع عليهم. وكذلك جاء الحديث المشهور: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فما ذكر إلا ترضون دينه وأمانته، وذلك لأنه إذا أخذ الزوجة فهو مأمون عليها. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله إلى آخره، فهن أمانة. فلذلك إذا كان المتقدم أمينا موثوقا دينا فإنه لا يرد إلا إذا كان هناك أسباب أخرى. كيف الحاصل؟ يقول: يسن مع شهوة لمن لم يحف الزنا. إذا كان عنده شهوة ولكنه يأمن على نفسه، يقدر على أن يحفظ نفسه ولا يقع في الزنا، فإنه مسنون في حقه ومستحب. هذا إذا قلت متى يكون النكاح مسنونا؟ إذا كان له شهوة ومع ذلك يأمن على نفسه الوقوع في الزنا. فإذا قلت متى يكون مباحا؟ الجواب: إذا كان لا شهوة له، يعني ليس له شهوة تدفعه، ولكن إذا تزوج قدر على أن يعف زوجته، عنده قدرة على المباشرة ولكن ليس هناك شهوة تدفعه يندفع بها، لأن أمر الشهوة يتفاوت الناس فيه. فمنهم من لا يكون له شهوة ولكن إذا تزوج قادر على أن يعف امرأته بالوطء ولو كل شهر أو نحو. ومنهم من يكون معه شهوة ولكنه يقدر على أن يملك نفسه، الشهوة تدفعه ولكن يستطيع أن يملك نفسه. لذلك قلت: ومتى يكون النكاح واجبا؟ الجواب: يجب على من عنده شهوة قوية يخشى إذا ترك النكاح أن تدفعه شهوته إلى فعل فاحشة الزنا أو نحوه. ويشترط أن يكون قادرا على المؤونة وعلى إعطاء الزوجة حقها من العشرة بالمعروف ونحو ذلك. ومتى يكون مكروها؟ إذا علم بأنه يقصر في حقوق المرأة ولو كان يعطيها ولكن يظلمها أو يعطيها دون حقها. ومتى يكون حراما؟ إذا كان يتحقق بأنه لا يعطيها شيئا من حقها فيظلمها فلا يعفها ولا ينفق عليها ويضر بها بأنواع من الضرر، معنى أنه يؤذيها ويفتنها، فالحاصل أنه يكون مسنونا لمن أمن على نفسه ومباحا لمن لا شهوة له وواجبا لمن خاف على نفسه فاحشة الزنا ومكروها لمن خاف التقصير في حق الزوجة وحراما لمن علم بأنه يظلم المرأة ولا يعطيها حقها. ثم ذكروا أنه يسن نكاح واحدة، يعني الاقتصار على واحدة، وذلك لأن الزيادة عليها تعريض للضرر ولعدم العدل إلا من كان قادرا. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد، فالذين قالوا الأصل التعدد قالوا إنه الذي أمر الله به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن هذا أمر بأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط، وهو قوله أن تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا. ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول الأصل التعدد، دليل من يقول الأصل الإفراد قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة. هذا دليل على أن الإنسان غالبا لا يستطيع العدل إلا بصعوبة. ويأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله. ثم وصف الواحدة بأنها حسيبة، حسيبة يقول المعلق: أصل الحسب الشرف بالآباء أو بما يعده الإنسان من مفاخرهم. يسن أن تكون حسيبة، يعني من قوم ذوي شرف. اختلف في حقيقة الشرف، فمن الناس من يقول إن الشرف هو الكرم والسخاء والجود والشجاعة والشهرة والإقدام، أنه بذلك يكون شريفا، ولكن هذا أيضا ليس بمضطرب ولا ينتفع به الخلف، فلا ينتفع خلف بشرف آبائهم وأسلافهم. ولذلك ورد النهي عن الافتخار به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهي أن أقوام أو لأن أقوام عن فخرهم بالآباء الذين لآبائهم الذين ماتوا، أو ليكونن أهون عند الله من على الله من الجعلى عن فخرهم لآبائهم، أن يفتخرون لآبائهم وأسلافهم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلى. وفي حديث آخر: إنما هو مؤمن تقي أو فاجر سقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. وفي حديث أنه قيل: يا رسول الله، أي الناس أكرم؟ من أكرم الناس؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم، إلى آخر الحديث. فيكون الحسب هو التقوى، والحسب هو الديانة. ولا شك أيضا أن من الحسب شرف النسب. تذكرون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أن أكثر الناس إنما يسألون عن هذه الأربع، فمنهم من يسأل عن الشرف، شرف الآباء، هذه لها شرف ولها نسب، وأهلها أوفياء وشجعان وكرماء وأمراء وقادة وسادة، فلها شرف ولها نسب رفيع. ثم يذكرون أن هذا الشرف قد يحملها على التصور، على صيانة نفسها وصيانة عرضها وصيانة زوجها وحفظ نفسها، لا تتعرض لما يقدح في شرفها ولما يجلب السمعة لأهلها، فيكون ذلك مما يجلب لها سمعة سيئة. هكذا يقولون إنها إذا كانت ذات نسب وذات شرف حفظت نفسها عن الدناءات وعن الأقدار، وترفعت عن ما لا يستحسن، فتتخلف بالأخلاق الرفيعة وتتخلى عن الأخلاق الدنيئة التي تقدح لشرفها وتجلب لأهلها سمعة سيئة. فهذا لا شك أنه يقع، ولكن ليس بمضطردا، ليس بمضطردا دائما. وذلك لأن كثيرا ذكورا وإناثا آباؤهم أهل صيانة وأهل حسب وأهل شرف، ومع ذلك لا يكونون مثلهم ولا قريبا منهم، فلا ينفعهم من شرف آبائهم. يقول الشاعر: إذا افتخرت بأقوام لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أي أنك ما وافقتهم على شرفهم، بل صرت مخالفا لهم خلافا ظاهرا. فحسب الإنسان هو خير له. تذكرون أيضا قول بعضهم كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فالحاصل أن هذا مقصد من المقاصد وهو كونها حسيبة. الصفة الثالثة الدين، أن تكون دينا أي ذات دين، ولا شك أن هذا من المقاصد الحسنة لقوله ابن الحديث فاظهر لذات الدين تربت يداك، هذا أيضا مقصد من المقاصد. وأما مقصد الجمال فهو أيضا بلا شك من المقاصد المعروفة، أن الكثير يقصدون جمال المرأة وحسنها إذا كانت دميمة دميمة الخلقة فإن الناس تنفر منها، ولأجل ذلك أبيح النظر إليها قبل العقل. فالجمال من دوافع ومن دواعي النفس، ولكن مع ذلك قد لا يكون مقصدا مقصودا، لأنها قد تفتخر عليه إذا كانت جميلة وقد تترفع عنه وتقول لا تكف عني أنا أجمل النساء وأنا وأنا، فلا يكون مقصودا أساسيا. أما قصد المال فهو أيضا مقصد لكثير من الناس، يتزوجونها لأجل أنها ذات ثروة وغنى وكثرة مال، وفي هذه الأزمنة كونها موظفة تتكاثر مرتبا قد يكون مثل زوجها أو قد تكون أكثر منه دخلا فيتزوجها لذلك، وهذا أيضا ليس مقصدا أساسيا، وذلك لأنها قد تفتخر عليه وتمن عليه أنا الذي كفلتك وأنا الذي أعطيتك وأنفقت عليك وقضيت دينك وأنفقت على ولدك وأعطيتك وكذا وكذا، فذلك ما يوقعه في الامتنان امتنانها عليه مما يضجعه ويمله، فلذلك لا يكون هذا أيضا مقصدا أساسيا، إنما أن تكون دينة. أما وصفها بكونها أجنبية يعني بعيدة من نسبه، ليست من أقاربه من أقارب الزوج، فاختلف في السبب في ذلك، فقيل كما ذكر المعلق هنا يكون ولدها أنجب، يكون نجيبا هكذا قالوا، ولكن ليس ذلك مضطردا. والأكثرون عللوا بمخافة قطع الرحم أنه إذا ساءت الصحبة بينهما فحصل الطلاق أو الشقاق، حصل بذلك التهاجر وقطيعة الرحم، فيقطع أعمامه أو أخواله أو عشيرته ويحصل التهاجر ويحصل التباغض فيما بينهم. وهذا فيما إذا كان أحد الزوجين معروفا بشراسته وسكته وحنقه وغضبه وعدم أمانته، أما إذا عرف كل منهما بالصيانة والديانة فإن القريبة تكون أحنى عليه وأشفق عليه وعلى ولده لأنها تحبه لقرابته قبل أن يكون زوجا، وتزداد محبته ومؤانسته بعد أن كان زوجها وعشيرها وفي حياتها. فليس مضطردا كونها أجنبية دائما، بل بحسب الحالات والمناسبات. وأما الصفة الرابعة كونها ذكرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما قال هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك، لأن المطلقة غالبا قد يكون قلبها مع زوجها الأول، وكلما حدث شيء فإنها تمن عليه وتعيبه: زوجي الأول خير منك، كان كذا وكذا، وكان أظهر، وكان أظرف، وكان وكان. فتتمنى عليه أو يكون قلبها متعلقا به إذا كانت تريده، إذا كانت طلاقا. هذا هو السبب. ولا شك أن البكر التي لم تعرف زوجا قبله يكون ذلك أقرب إلى أنها توده وتحبه. وإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كلهن سيبات إلا عائشة، فلماذا اختار هؤلاء السيبات؟ ذكر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم ما تزوجهن لأجل الشهوة، وإنما تزوجهن لأجل المودة، أن يتودد إلى آبائهن وإلى أقاربهن أو نحو ذلك. فتزوج حفصة بنت عمر مع كونها ثيبا ليحصل الوداد بينه وبين أبيها، وكذلك تزوجه لميمونة ولزينب وغيرهن كان ذلك بأسباب ثبوت المودة وثبوت الآثار الحسنة. فإنه لما تزوج بنت الحارث جويرية حصل أن الصحابة اعتقوا من عندهم من الإماء، وقالوا أصفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك مصلحة. ولأن أباها كان من أشراف قومه فأراد أن يتقرب إليه وغير ذلك. وإلا فالبكر أولى بأن تكون متوجدة متحرمة إلى زوجها. ثم وصفها بصفة سادسة كونها ولود، أي من نساء يعرفن بكثرة الولادة. كيف تكون؟ يعني إذا عرف أن أماتها وجداتها معروفات بكثرة الولادة، ولكن هذا أيضا من الغيب. إذا كانت بكرا كونها ولودا هذا أمر غيب، ولكن هذا هو العادة والمضطرد. وقد تكون حكيما أو عاكرا لا تلد، وذلك من ما يخلقه الله تعالى في بعض النساء كالرجال، ولكن يستحب أن تكون ولودا. روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعجبت بامرأة وأريد خطبتها ولكنها لا تلد، فأعرض عنه. ثم سأله مرة ثانية وأخذ يمدحها ولكنها لا تلد، فقال له: دعها تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود يعني متحببة إلى زوجها، الولود يعني معروفة بالولادة، أي أنها ليست عاكرا بل تلد. علل بقوله: إني مكاثر بكم الأمم، يعني أحب أن تكثروا ويكثر أولادكم حتى يكون أتباعي أكثر من أتباع غيري. ذكر بعد ذلك أن لمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا. إذا أراد خطبة امرأة، الخطبة بالكسر خطبة النساء، والخطبة بالضمر خطبة الجمعة ونحوها. فإذا أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه أنها تجيب وأهلها يجيبون لما عرف من أهليته وكفاءته، فإن له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. وردت في ذلك أحاديث، في حديث المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي حديث آخر أنه قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإن ذلك أدعى إلى أن يؤدم بينهما، يعني إلى أن يؤلف بينهما وإلى أن تحصل المودة بينهما. واختلف هل هذا النظر سر أو علانية، الأكثرون على أنه يكون بخفية. في حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فقوله إن استطاع دل على أنه يكون ذلك بغير علمها، وقوله أتخبأ يعني أختفي لها وراء حائط مثلا أو نخلة أو نحو ذلك إلى أن رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. ثم الذي ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، الذي يظهر غالبا وجهها وشعرها وكفاها وقدماها، هذا الذي يظهر منها غالبا. وليس المراد أن ينظر إلى بدنها، أن يتحين كونها مثلا قد تجردت الاغتسال ونحوه فينظر إليها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز. ثم إذا قيل أنه ينظر إليها علانية فيكون ذلك في غير خلوة، في غير خلوة، وذلك بأن تحضر ومعها أحد محارمها كأبيها أو أخيها، فينظر إليها قائمة وينظر إليها مقبلة أو مدمرة، ولا يكون هناك خلوة إن تظهر له وجهها وكفيها وشعرها، ينظر إلى هيكلها طولا وقصرا وضخامة أو نحافة أو ما أشبه ذلك، فإذا نظر إليها في غير خلوة كان ذلك من الأسباب التي تدفعه إليها. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يجاب فليس له أن يتعمد النظر ولا يطلب ذلك. وكذلك أيضا أهلها إذا غلب على ظنهم أنه لا يجيبهم ولا يتقدم أو يعزم على النكاح فلا يجوز لهم أن يمكنوه من النظر إليها. ثم ذكر أيضا أنه ينظر إليها بشرط أو بشرطين: نهي الخلوة ونهي إثارة الشهوة إن أمن الشهوة. يقع أن بعضا من الشباب إذا خطب امرأة فقبل نكاحها يكثر الاتصال بها هاتفيا، ثم يعقد معها مواعيد، ثم يخلو بها وربما يخرج بها بسيارته خارج البلد، وهذا لا يجوز لما فيه من الخلوة. وكثيرا ما يقع أنه يقع بها أنه يطعها فيقع في الحرام والعياذ بالله، أنها لا تحل له إلا بعد العقد، ولو أنهم استجابوا له وقبلوه فحرام عليه الخلوة بها سيما إذا أمن الشهوة. معلوم أنه إذا خلا بها وكان شديد الغلمة، وكذلك أيضا هي قد تكون شديدة الشهوة، فيندفع كل منهما إلى الآخر فيقع فعل الفاحشة. فلذلك اشترطوا ألا يكون هناك خلوة وألا يكون هناك إثارة شهوة. تكلم العلماء لما ذكروا النظر إلى المخطوبة استطردوا من الذي يجوز للإنسان أن ينظر إليه من النساء، وما المقدار الذي ينظر إليه، فذكروا أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والساق من ذوات محارمه، يعني كأمه وبنته وأخته وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت وأم من الرضاع، أنه يظهر إلى ما يظهر ينظر إلى ما يظهر غالبا، فينظر إلى الرأس وإلى الوجه وإلى الساعد الذراع والساق، لأن هذا ما يحتاج إليه المرأة مع محارمها كابنها وأبيها، لا بد أنها تتبذل وأنها تقدم وأنها تبدو لهم فيشق عليها أن تتحفظ وأن تتستر. ومعلوم أيضا أن المسلمين قلوبهم نزيهة، يمكن أن تثور شهوته على أمه أو على بنته أو نحوهما وهو مؤمن، إنما يفعل ذلك من ليس في قلبه إيمان. والعياذ بالله. فينظر إلى ما يظهر غالبا من ذوات محارمه ونظر الرجل إلى الرجل يجوز فيما يظهر غالبا، يعني ينظر إلى ساقيه وإلى ذراعيه وعوديه وعنقه ونحو ذلك، ولا يجوز للعاقل أن يتعرى أمام الرجال ولا أن يظهر بدنه ولو ستر العورة المغلظة، فإن ذلك ما يقدح في المروءة. الذين يمشون عراة يلبس أحدهم شبانا يعني سراويل قصيرا يستر به مجرد خرجين ويدعي أنه في حرب أو ما أشبه ذلك أو أنه ليس بعورة، ولو كان ذلك ليس بعورة أمام الرجال ولكنه ينقص المروءة. الرجل يحرص على أن يتستر وأن يحفظ نفسه، الله تعالى أمر بالتستر بقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فالريش هو اللباس الذي يستر البدن. وأما المرأة مع النساء فكذلك أيضا لا يجوز لها أن تتبذل أمام النساء ولا أن تظهر شيئا مما يخفيه اللباس ويستره. يجوز لها أن تبدي وجهها وعنقها وكذلك أيضا صدرها لإخراج الثديين لإرضاء الطفل، لأنها تحتاج إلى إرضاء طفلها عند النساء أو عند المحارم. وكذلك تنظر المرأة من المرأة إلى ساعديها أو ساقيها، فأما ما تستره غالبا كالبطن والظهر والمنكبين والإبطين والجنبين فمثل هذا مما يعتاد ستره، ولا يجوز التفسخ والتعري ولو لم يكن عندها إلا نساء. ذكر أنه يحرم تصريح بخطبة مرتدة على غير زوج تحل له وهي المطلقة. مرتدة المرتدة إما أن تكون زائنا أو رجعية، فإذا كانت رجعية طلقت واحدة أو اثنتين فإنها تبقى في بيت زوجها ولا يحل لأحد أن يخطبها، بل هي في ذمة زوجها ينفق عليها ويسكنها أسكنهن من حيث سكنتم، ولها أن تتكشف أمامه ترغبه في أن يراجعها. هذه رجعية، حرام أن أحدا يخطبها أو يصالحه أو يلوثه بخطبتها. وأما المعتدة البائن مثل المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج، وكذلك المتوفى عنها فهي معتدة وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت تحيض أو بوضع الحمل. إذا هذه لا يحل أيضا أن يعرض ولا أن لا يحل أن يخطبها تصريحا، يحل أن يعرض لها. التعريض أن يقول إني في مثلك رباغب، أو إني أريد أن أتزوج، أو أتمنى أن يحصل لي زوجة مناسبة، أو ما أشبه ذلك. فلا يجوز التعريض بخطبة الرجعية، وإنما يجوز التعريض بخطبة البائض، ويحرم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا كان قد أجيب، لأن ذلك سيسبب الوحشة بينهما والعداوة. إذا علمت بأنه قد أفسد عليك تقدم إليهم وقد كانوا أجابوك أو ركنوا إليك، ثم قدموه لكونه أشب مثلا أو أغنى أو نحو ذلك، فإن هذا حرام. وبعد ذلك ذكر سنية العقد. العقد يعني عقد الزوجية بين الزوجين، الذي يسمى الآن الملكة. الملكة يعني التزويج يستنى أن يكون يوم الجمعة، وأن يكون في المساء يعني في آخر النهار، رجاء أن يكون يصادف ساعة الإجابة، لأنه يدعى لهما بالبركة. ويستنى أن يخطب بخطبة ابن مسعود التي هي خطبة الحاجة المشهورة، وهي مشهورة بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ذلك. ثم يقرأ آيات، ثلاث آيات من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وأول سورة النساء، وآيتين من سورة آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.